السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة النساء، نتفيأ ظلالها وننهل من معينها ونقبس من أنوارها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسائر كتابه العظيم. وصلنا إلى قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قبل أن نتحدث عن هذه الآية ونقف على معالمها ونفسر معانيها ونقبس من أنوارها، نستمع نحن وإياكم إلى تلاوتها، فإلى هناك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بعد أن استمعنا لتلاوة هذه الآية الكريمة، نريد أن ندير الحديث حولها مع الشيخين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد طيار، الأستاذين الكريمين في جامعة الملك سعود. دكتور الرحمن، استفتح الحديث حول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الحديث معنا في الآيات السابقة عن الحقوق، ومر معنا حقوق اليتامى وحقوق الزوجات وحقوق الأزواج على بعضهم البعض وحقوق الورثة. ثم جاء الحديث هنا عن حق الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنت تتكلم عن جملة الآية أو تتكلم عن هذا الموطن؟ هذا المقطع بالذات. جميل. افتتاح الآية بالذات. نعم. وإلا الآية كل كلمتين منها تصلح أن تكون عنوانا. يسمى آية الحقوق. آية الحقوق بالضبط. نعم. الحقوق العشرة. علما أن السورة كلها هي سورة الحقوق. صحيح. لكن هذه أيضا خاصة من خاصة. نعم. أنها ركزت على حقوق عشرة، كل حق منها يستحق أن تفرد في حديث. صحيح. دعنا نتحدث عن ومن طرائق القرآن أبو عبد الله أنه يأتي بالأشياء أحيانا مجملة ويأتي بها أحيانا مفصلة. مفصلة. وكل ذلك من أجل أن يصل هذا الخير والهدى للعباد، فأحيانا تجمله ليجتمع، وأحيانا تفصله وتعرف حدوده ويضبط إلى آخره. هذه الآية وهي آية الحقوق العشرة في سورة النساء، وهي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق الأول قدمه الله سبحانه وتعالى لأنه هو أول الحقوق، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأول ما يدخل الإنسان في دينه هو بهذه الشهادة. نعم. وهو أول واجب على المكلف. نعم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول أمر في القرآن قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. تلاحظون أن هذه الآية لم تبدأ بالنداء، فلم يقل الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وإنما جاء الأمر مباشرة في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والواو هنا قد تكون واو عاطفة على ما سبق: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعطف الحديث عن الإصلاح بين الأزواج ومسألة أسرية إلى مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له. أيوة. ما هو الرابط يا ترى يا شيخ مساعد برأيك بين هذه المسألة الأسرية وبين عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك؟ طبعا لا شك أن يعني من الروابط أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا شك أنها هي أو تمام العبودية هو الذي يحقق حسن المعاملة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لا واستقبال أيضا هذه الأوامر وتنفيذها على وجه التمام والكمال والتعبد. والتسليم والتعبد أيوة يكون الله لمن حقق التوحيد أيضا. أنا أيضا تذكرت آيات سورة البقرة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى لا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إيش بعدها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم. لاحظ جاء بالأمر بالصلاة وسط المعمعة معمعة الحديث عن العدد والطلاق وما يحصل بين الأزواج والزوجات لأجل يذكر الناس لأنهم عبيد لله في كل الأحوال وعليهم أن يتقبلوا هذه الأوامر من أوامر الله في المعاملات الزوجية كما يتقبلوها في عبوديتهم لله عز وجل عندما يسجدون له ويعبدونه. جميل جدا. وهذا هو رابط رائع جدا بين هذه الآية العظيمة لأن العبادة الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به أمر عظيم قامت عليه الديانة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالإسلام جاء بهذا بتوحيد الله وعدم الإشراك به. لكن أن يقرن هذا بالأخلاق وبالمعاملات التي تقع بين الناس والتعاملات هذه الحقيقة نحن نغفل عنها كثيرا. صحيح. ولذلك تمعت الحقيقة إلى ألبوم أشرطة قديما بعنوان الأخلاق في القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. والدكتور عبد الستار من أساتذة التفسير المتميزين حقيقة جزاه الله خيرا. فكان تكلم في هذا الألبوم في يمكن 10 أشرطة عن الأخلاق في القرآن الكريم وكيف جاء سياقها. وطبعا من قبل ذلك تكلم بهذا الكلام الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه دستور الأخلاق في القرآن الكريم كلام عظيم جدا. من ضمن النقاط الأساسية التي أثارها دراز في كتابه قضية أن القرآن الكريم يأتي فيمزج الأخلاق بالعقيدة والعبادة. فبينما يتحدث عن التعامل الآن مع الزوج وزوجته والخلافات الزوجية يأتي مباشرة بتوحيد الله وعدم الإشراك به. بينما يتحدث عن الطلاق يأتيك بالمحافظة على الصلاة. فيها دلالة وإشارة إلى أن أمور الإسلام كل لا يتجزأ. الخلو في السلم كان. نعم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله. وأن هذا الصنيع الذي يصنعه البعض يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء ليس من الدين في شيء. أين الله. نعم. حتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين ويل للمطففين يتكلم عن التعاملات في البيع والشراء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم انظر كيف ينقلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الله. يوم يقوم الناس ولرب العالمين. الله أكبر. على طول نقلك من الموازين في السوق إلى يوم القيامة ربطك باليوم الآخر والبعث ويوم القيامة. لاحظوا معي يا مشايخ أنه ما قال في هذه الآية اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا الذي يظهر لي للتذكير بالألوهية. نعم. ولذلك جاء النهي عن الضد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. لما جاء النهي عن الضد ناسب أن يختار اسم الألوهية دون الربوبية. جميل جدا. جميل. هذا ملحظ جميل. مثلها قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك. شوف لاحظ جاء جميل لفظ الجلالة وهي تكاد تكون مضطردة في القرآن سبحانه. نعم. لاحظ أيضا هنا أنه لم يكتفي بالأمر بالعبادة الذي هو يستلزم منه التوحيد. نعم. فقال واعبدوا الله نهى عن ضدها وقف، وإنما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك دائما سبحان الله العظيم اجتناب الطاغوت واجتناب الشرك دائما يقرن بالأمر بالتوحيد ولا يقتصر على الأمر بالتوحيد، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما يدلك على أن الاستمساك بالعروة الوثقى لا يتم إلا بهذين الأمرين، التحلية والتخلية، وهو مقتضى لا إله إلا الله. يعني شوف ما قال أنا يعني أعبد الله لا فقط، لا إله ينفي ثم يثبت. نعم. أقول أيضا في قوله ولا تشركوا به شيئا يمكن إضافة أو تنبيه أنه قد تقع عبادة الله لكن فيها إيش؟ شرك. فيها شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فممكن يقال إن هذا أيضا من فوائد عطف النهي على الأمر. الأمر. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا المراد هو خلوص العبادة لله وحده، وهو مقتضى لا إله إلا الله. إلا الله. قوله شيئا في سياق النفي هنا يدل على العموم، العموم نكرة في سياق النهي. نعم. أي شيء. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى شركاء الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. نعم. فنحن ننبه أنفسنا وإخواننا على أن نجتهد في إخلاص العمل لله، في أن لا يكون فيه ذرة من حظ لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. جميل. حظ لنفسك أو للناس، ومنه بالمناسبة يعني من دقائق الشرك العجب، وهو أن يعجب الإنسان بعمله لو أنه ما اطلع عليه أحد من خلق الله. تقوم في جوف الليل المظلم ما يراك أحد، توضأ وتقوم تصلي ثم تشرك نفسك مع الله، تقول الآن من اللي يصلي غيري؟ أنا الوحيد من بين هؤلاء اللي يقوم وكلهم كسالى ونايمين. يصيبك العجب، أشركت نفسك مع الله ورأيت أن لنفسك شيء من الحظ في هذه العبادة، هنا قد يحبط عملك. نعم. طيب ننتقل إلى وبالوالدين إحسانا. قبل الانتقال أنا برجع قليلا. نعم. الآن لما نقول في إن الله كان عليا كبيرا هذه محل للركوع، لأن قوله واعبدوا الله جملة مستأنفة، يعني ممكن تسمى قصة جديدة، يعني قطعة جديدة، هي صحيح مرتبطة بالموضوع السابق لكنها قطعة جديدة، بمعنى أن لو قرأنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نلحظ أنها استئناف واضح جديد. جدا جديد. نعم صحيح. ولهذا ننبه على أن بعض الأوقات أو مثلا السورة فيها مقاطع، فهذا يعتبر مقطع جديد، فيصلح أن يوضع على خبيرة عين ركوع. ركوع. نعم. شرنو يحصل ركوع هنا لأنه قد تم المعنى. أين؟ كير بمناسبة الركوع في مركز تفسير إن شاء الله ننتج الآن مصحف موجود بالمصاحف الموجودة، بس نقطع المصاحف أو نقطع الصوت على حسب الركعات، على زي ما مكتوب في المصحف الثاني ومصحف الكويت اللي طبع مؤخرا. نعم. يضعون علامة الركوع، وهذه تساعد الأئمة بحيث أنه يستمع الإمام كل مقطع ويصلح ركعة ركعة ركعة ركعة. نعم. في قوله وبالوالدين إحسانا، أولا دلالة هذا الاقتران بين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبين الأمر بالإحسان الوالدين، هذا واحد. ثانيا معنى الإحسان يا أبا عبد الملك. أنا سأجيب على الأول واقف عن الثاني. طيب. أما الأول فنلاحظ أن لو تأملنا، طبعا قارن الله سبحانه وتعالى الأمر بعبادته بالأمر إلى الإحسان الوالدين في مثل قوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. نعم. وبالوالدين إحسانا، هي نفس الآية التي عندنا في هذا المقطع، وفي وصية لقمان أيضا. وفي وصية لقمان. نعم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. يعني فالآية الأولى في التوحيد والثانية في نعم. الوالدان أو الله سبحانه وتعالى هو المنشئ والخالق لك ابتداء، والوالدان هما سببا هو سبب الوجود أو الإيجاد، فهناك صار فيه نوع من ماذا؟ من مشابهة في تشابه. وبناء على هذا جعل الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه بحقه. أو مقرون بحقه سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم رحمة الله بعباده. نعم. أن يذكرهم بحق يعني هذين. نعم. وإلا لو شاء سبحانه وتعالى لقال لا حق إلا لي ولا يعبد أحد سواي وانتهى الموضوع عند هذا الحد. أليس هذا من حق الله جل وعلا؟ بلى. لكن الله أرحم بنا من أنفسنا فيذكرنا بحقوق من لهم حق علينا لأنهم شاركوا في إيجادنا وكانوا سببا في يعني وصولنا إلى هذه الدنيا. جميل. وهذا لا شك أنه من عظيم رحمة الله. هذا الحقيقة من كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لأن من معنى الربوبية التربية، أليس كذلك؟ نعم. تربية الخلق على كمالات الأخلاق. نعم. وعلى كمالات السلوك والاعتقادات. فعندما ذكر لك كمال الاعتقاد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، ناسب أن يذكر كمال الأخلاق وهو رد الجميل إلى من نعم أحسن. ثم بدأ بأولى الناس بالبر وهم الوالدين. الله أكبر. لذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابة؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ كررها. قال: أمك. حتى قال: ثم أبوك. فأولى الناس ببرك وبإحسانك وبعطفك وبشفقتك هما والدك. هما والدك. ولذلك يخطئ أشد الخطأ من يقدم غيرهما عليهم. لا شك. لأي سبب من الأسباب. لا شك. فإنه ينبغي أن يكون الوالد والوالدة هما رقم واحد في حياة الرجل في حياة المرأة، برا وإحسانا وإكراما وسؤالا وصلة. ولاحظ أنه قال: وبالوالدين إحسانا. والإحسان هذه كلمة جميلة جدا، يعني تذهب النفس في تفسيرها كل مذهب. نعم. وكل يعني ما يدخل تحت هذا الوصف من خلق فهم أولى الناس به. أولى الناس بابتسامتك هم والدك، أولى الناس بكلمة المعروف منك هم والدك. نعم. أولى الناس بالمال الذي في يدك والدك. نعم. أولى الناس بصلتك، أولى الناس حتى لو تعارضت مصلحتهما مع مصلحتك أنت تقدم مصلحتهم. شوف يوسف عليه السلام لما جاء أبواه إليه وهو في مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان بالإمكان ترى يضعهم في مجلس جانبي يجتمع بهم أو يجلسون على الأرض، لكن أراد أن يعبر عن جميل امتنانه لهما وحسن يعني استقبالهما، رفعهما على العرش الذي في الأصل موضوع للملك أو لعزيز مصر أو لمن يتولى مثلا وزارة المالية، رفعهما على العرش وخروا له سجدا. جميل. أيضا من المعاني البر، بعض الناس يظن أن المقصود بالبر الوالدين فقط في الحياة، وهذا المعنى يعني كثير من الناس لا ينتبه إلا إلى هذا المعنى. نعم. بر الوالدين، ما دام الوالد موجود والوالدة موجودة، اتصال بالهاتف مثلا، عطية يعني شيء من المال شيء من وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن لاحظ واحد من الصحابة انتبه لهذه النقطة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يا سلام، ما أجمل هذا السؤال. جميل والله. يا أخي، بعض الأسئلة التي يعني يسألها بعض الناس بركة. أي والله. يعني شفت المرأة اللي أنت ذكرتها قبل يعني يمكن حلقة أو حلقتين، ذكرت المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نحن الرجال ذهبوا بكل شيء ونحن في البيوت نغسل ونطبخ وكذا، فهل أي نعم فما لنا يا رسول الله؟ نعم. فقال يعني: هل سمعتم أجمل من هذا السؤال؟ الله أكبر. فأنا أقول مثل هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إكرام صديقهما. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإنفاذ عهدهما. وإنفاذ عهدهما. والاستغفار لهما. يا سلام، ما أجملها. معناتها البر بالوالدين يستمر حتى تموت أنت أيضا. صحيح. ولاحظوا كيف مثل ما ذكرت يا دكتور عبد الرحمن، عبر عن البر بالإحسان، والإحسان مثل ما ذكرت يعني لا حدود له، تحسن ثم تحسن ثم تحسن، ولم يحد الله له حدا. نعم. أطلق ربه قيد. نعم، لأجل أن يتبارى الناس في هذا الإحسان. وبالفعل تجد ذوي المراعاة والمكارم يتبارون في أن يوصلوا إلى والديهم من الإحسان ما لا يعني يغلب عليه. هم مفعول مطلق ظنه. وبالوالدين إحسانا. وأحسنوا بالوالدين إحسانا. لكن السؤال هنا، هل المقصود أنه إذا الإنسان لم يعق والديه فقد برئت ذمته؟ لا، منطوق الآية يدل على أنه لا بد أن توصل إليهما إحسانا. إحسان. ولذلك يكون المحرم الآن شيئان: المحرم العقوق، والمحرم أيضا عدم الإحسان. نعم. لو أن إنسانا قال: أنا والله الحمد ما سبق أن سببت والدي، ولا سبق أن ضربتهما ولا أذيتهما، نقول لكنك آثم بترك الإحسان إليهما. الله أمرك بأن تحسن، ما أمرك بألا تعق، ما أمرك بألا تعق فقط. يا سلام. طيب دعونا ننتقل إلى من يحسن إليهم بعدها، بعد الوالدين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. دكتور مساعد، نعم، من هم ذو القربى؟ طبعا القرابة كما سبق أن تكلمنا عن هناك أقربون وقرابة، نعم، مثل الإخوان، يعني الإخوان والأعمام والأخوال وأبناء العمومة وأبناء إذن هم قرابات، يعني لهم عشيرة الرجل، عشيرة الرجل، إن من أعمل لهم بهم رحفة، ولا كل ما دخلون في القرابة، نعم، هؤلاء هم أقرب من يرجع إليهم عشيرته وعصبته، نعم، التي يتعصب بها. ثم بعدهم فلهم فلهم حق في الإحسان. إيش يشمل هذا الإحسان بالنسبة لهم؟ طبعا هو مثل ما ذكرنا في حق الوالدين، نعم، الإحسان عام، ولكن لا شك أن الإحسان الأقرب إلى ذوي القربى ليس كالإحسان إلى الوالدين. نعم. فمثلا رعاية المحتاج منهم، نعم، إعانتهم بجاهه، نعم، السلام عليهم، السلام عليهم، إجابة دعوتهم، نعم، إجابة دعوتهم، تفريج كرباتهم، معناه أن أعمال كثيرة، زيارتهم إذا كان يستطيع الزيارة. الآن بفضل الله عز وجل لما جاءت وسائل الاتصال الحديثة كانت فرصة كبيرة جدا لأن يصل الإنسان الكثير من أرحامه الذين لم يكن بإمكانه أن يصلهم على الوجه المطلوب. نعم، خصوصا إذا كانوا ترفع السماعة وتتصل على عمك في أمريكا ولا في الصين، صحيح، وتسلم عليه، ما الذي يمنعه؟ وتكون بذلك أديت حقا عظيما من حقوقه. ونحن الآن في زمن يا إخواني أصبحت المصالح هي التي تحكم تصرفات الناس، فما الذي يمنعني ويمنعك ويمنعك أخي المشاهد من أنك تغير هذه النظرة، أتصل على ابن عمي وأقول له إنما اتصلت لأجل السلام عليك فقط. فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يا سلام، يعني تبل الرحم ولو أنك بس ترفع السماعة تقول أحببت أسلم عليك، حتى تذهب هذه النظرة المادية البغيضة التي طغت على حياة الناس. إذا اتصلت على واحد يترقب أن تقول له لو سمحت خدمة، صحيح والله، نعم، جيب كذا، صلح كذا، اشتر كذا. وأحيانا اللي غلبت هذا الأمر تجد لما يتصل عليك أحد أو تتصل على أحد من أجل السلام، يعني يقع في نفسي أو في نفسك الاستغراب، لأنك اعتدت أن الناس يتصلون لحاجات حتى ولو كانوا، نعم، يعني من الأقربين. أنا كان بيودي أن نقف الحقيقة في قوله بالوالدين إحسانا إلى جانب ذكرناه سابقا، وهو موازنة بين حال المسلمين في هذا الجانب وحال الغرب في هذا الجانب. وذكرت سابقا يعني قصة أو خبر عن أحد الإخوة في أنه كيف كانت بعض العادات التي هي من ديننا كانت تؤثر أو أثرت فيه. أنا أذكر أنه ذكر لي، والأخ رودريغو هذا برازيلي، يقول تصور أنني أذهب أنا وأبي إلى محل الكافي، فأبي ليس معه مال، فيفتش يقول أنا يا ابني أعتذر أنا سأشرب ماء، يقول وأنا أذهب وأشرب قهوة، ولا يجرؤ أبي أن يطلب مني أن أشتري له، لا يجرؤ، يقول هكذا صدقني لا يجرؤ أن يقول لي يا ابني أعطني كوب من القهوة. ولذلك نعلم الأبناء إذا كان المجلس فيه جماعة من الناس ولو من ذوي الجاه وكان فيهم أبوك، أول ما تبدأ بأبيك، فإن وجهك فذاك من حقه، وإن لم يوجهك إلى أن تعطي أحدا غيره فهذا حقه، لو قدمت عليه غيره لكان فيه غضب عليه. ويقولون أنه مرة دخل أحد الملوك، وأظنه يعني من هنا، يعني على رجل كان بارا بأبيه ومعروف ببره بأبيه، وأراد أن يمتحنه في هذا الأمر. عندما يصب القهوة من يعطي؟ فلما صب فنجان القهوة قدمه لأبيه، فقال له ذاك كيف يعني تقدم على يعني الملك أو المسؤول أو الأمير؟ لا، قال ما أقدم على أبي أحدا من خلق الله إلا إذا قال لي أبي أعطي فلانا. فعد هذا من مناقبه، صدقت، أين، لأنه وضع الإحسان في مكان في محله، صحيح، أين. طيب حتى نتجاوز يا إخواني، طيب، فالآية نريد أن نستوعبها في هذه الحلقة، وبذي القربى واليتامى. رجعنا مرة أخرى لليتامى، رجعنا مرة أخرى لليتامى الذين ذكر الله عز وجل بحقهم في أول السورة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وهنا يأمر بإكرامهم ويجعل لهم حقا عظيما. اليتيم من هو يا دكتور عبد الرحمن؟ اليتيم من الناس هو الذي مات والده قبل أن يبلغ سن البلوغ يعني. نعم. والرشد. أي نعم. فيقال له يتيم لأنه كأنه انفرد. أي نعم. وأنه مات عائله ومات الذي يدافع عنه. نعم. وأصبح في حاجة إلى من يكرمه ويحسن إليه. نعم. يحسن إليه. والإحسان نعم. بالمناسبة يعني مثل ما ذكرت قبل قليل في الذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صور الإحسان مسح الرأس، يعني يدعو الناس إلى الترحم رحمتهم والإحسان إليهم. طيب واليتامى ثم قال بعدها وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين أي نعم. المساكين من هم يا دكتور مساعد؟ طبعا لا شك أن وقع خلاف كبير جدا في تحديد المساكين. نعم. واضح أنه مأخوذ من المسكنة. نعم. وهي يعني الذل الذي يحصل له بسبب الفقر. نعم. وكما قالوا الذي لا يكاد يجد يعني قوت يومه. نعم. محتاج يعني محتاج. فهو طبعا هذا إذا انفرد يشمل الفقير والمسكين. نعم. نعم. لكنه في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين لابد من معرفة من هو الفقير ومن هو المسكين. نعم. نعم. وهذا الذي يدخل فيه إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع. اجتمع. طيب. واليتامى والمساكين والجاري للقرباء. أين؟ والجوار لم يحدد في الشرع بحد معين. يعني بيتين ثلاثة ما حد. نعم. فما تعرف الناس على أنه من الجيران دخل في هذا الباب وهو وجوب الإحسان إليه. وبدأ الله سبحانه وتعالى بمن كان مجتمعا مع جواره وصف آخر وهو القرابة. يا سلام. الجار الذي يكون من قرابتك له من الحق عليك أكثر من الجار الذي لا تجمعك به قرابة، وكلاهما له حق. وسبب الله أعلم ذكر الجار ذي القربة أنه يكثر وخصوصا في قبائل العرب وسكن يعني العشائر متجاورين، أبناء الأب الواحد تجدهم يأخذون قطعة من الأرض أو مكانا من الأرض فيتجاورون فيها، فذكر بحقه قال والجار ذي القربة. جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه. الله أكبر. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يا سلام. من لا يأمن جاره بوائقه. فنفى عنه الإيمان من باب التهديد والتحذير. طيب لكن سمين. لماذا لا يكون الجار ذي القربة بمعنى القريب من في المسكن؟ لأنه قال بعدها والجار الجنب. والجار الجنب يعني الجار البعيد، يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، يعني هو جار ولكنه ليس قريبا. أي نعم. فذاك جمع وصفين. إذن الآن قصدي من ذلك لكي ينتبه السامع أن القريب أو أن ذوي القربة ذكروا في الآية مرتين. نعم. نعم. مرة بوصف القرابة ومرة بوصف الجيرة. وصف الجيرة لأنهم في العادة سيكون أكثر الآن، يعني الجار ذي القربة يعني بمعنى قصدي من ذلك أن الإحسان إلى الجار ذي القربة أكثر من إحسان إلى ذي القربة البعيد عنك في الجوار. نعم. لأن هذا اجتمع فيه وصفان. وصفان. نعم. القرى القرابة والجيرة. نعم. والجار الجنب يعني الجار البعيد عنك. طيب كلمة الجنب هذه لا يمكن تحمل على الجنابة التي بمعنى الحدث الأكبر. السياق ليس له أي علاقة في الموضوع. جميل. نعم. طيب إيش الكلمة وردت يعني بهذا المعنى؟ إن كنتم جنوبا فتطهروا. سنأتينا في سورة النساء. نعم. لاحظ سبحان الله هذه من الألفاظ التي يعني مشترك إن صح التعبير، المشترك اللفظي. أين؟ وهو أنها لفظة واحدة نفس اللفظة ولكنها تطلق على عدة معاني. نعم. الجار الجنب أي الجار غير القريب، جار واحد من عرض الناس. فبصرت به عن جنب، عن جنب يعني عن بعد. نعم. أيوه. بعد. وأما قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الجنب هو الذي وقعت عليه الجنابة وهي الحدث الأكبر، فابتعد بها عن الطهارة. فاضطر نعم فابتعد بها عن الطهارة وابتعد بها عن المسجد وابتعد بها عن أشياء كثيرة. نعم. قراءة القرآن والصلاة. نعم. بالضبط. فالسياق يحدد. أي نعم. اللغة القرآن هنا والجاري الجنب لا يخطر ولا يصح أن يقال فيها الجار الذي وقعت عليه جنابة. صحيح. نعم صحيح. والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. من هو صاحب الجنب يا أبا عبد الملك؟ طبعا صاحب الجنب هو الذي يرافقك في السفر، هذا واحد، أو في العمل، أو في العمل، يعني كل من جمعك به يعني مناسبة معينة أو انتظار مثلا له حق عليك. سبحان وأنا الله. أقول هذا حتى في السرة، مثلا أنت تمسك سرة في مخبز ولا مستوصف ولا في أي مكان، أو حتى في المطار. أي نعم. فقال لك اللي قدامك لو سمحت، عن إذنك لو سمحت القلم له حق. حق عليك. نعم. طيب واحد اثنين، قال لك لو سمحت سأذهب إلى دورة المياه احفظ شنطتي. أبشر. تقول له لا لا معذرة، لا له حق عليك، أحسن إليه، لأن هذا الإحسان متبادل وفيه منفعة للجميع. صح. أنت قد تحتاج إلى من؟ تماما. نعم. إذا تذكر، هل يوجد هذا في دساتير الدنيا اليوم؟ ما يوجد. حتى لاحظ هذا الطارئ والعارض من هؤلاء الجيرة أعطوا حقا. الله أكبر. إن لاحظ. يا سلام. إن الآن الجار الجنوب والجار القربة ثابت. ثابت في البيوت. نعم. نعم. لكن الصاحب بالجنب هذا. صاحب بالجنب هذا. الدكتور عبد الرحمن أشار إلى العمل، وهذا صحيح وكثير، لأنه ما منا من أحد إلا وله عمل يعمله، سواء في شركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية أو غيرها. هذا العمل يجمعك ويربطك بأناس، هؤلاء لهم حق عليك. يا أخي مرض تعوده، مات أحد له تذهب وتعزيه، احتاج تواسيه، يعني استعان بك تعينه، استشارك. الطلاب في مدارسهم أيضا، الطلاب أيضا، هؤلاء كلهم أصحاب بالجنب. نعم أصحاب. فالمرأة أيضا داخلة في هذا، هي صاحب بالجنب، لأنها ليست من القرابة، مع زوجها يعني. أي مع زوجها. بس هذه بعضهم أنها داخلة في هذا. نعم بعضهم أدخلها. أي نعم. وهو دخولها في هذا لا إشكال فيه. وقد خصصت في آيات خاصة بها، وسميت صاحبة أيضا. صح. هي سميت أيضا صاحبة. وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه. ولم يكن له صاحبة. أي نعم. صح صدق. أي نعم. والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل ذكر عبد الرحمن من هو؟ المسافر المحتاج. نعم. ابن السبيل، ثم أجمل التعبير القرآني بابن السبيل. هل يلزم أن يكون محتاجا؟ هو طبعا الأصل أنه لا يصل، لا يعني يطلب الحاجة إلا إذا كان محتاجا، لكن وصفه، لكن نحن الآن في رعاية حقه، في رعاية الحق أظنها أعم. نعم. من كونه محتاجا. أما في الزكاة، الشيخ راح للزكاة. أي نعم. لا لا، الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء، ثم قال وابن السبيل أحسنوا، الإحسان أعم من الإنفاق. أي نعم. جميل. والرفيق في لا هنا قال والمسافر المحتاج، لاحظ هنا أنهم فسروا ابن السبيل، لكن دعنا من هذا، دعنا نتحدث عن قضية تسميته بابن السبيل. نعم. يعني السبيل هو الطريق. نعم. لكن كأنه يعني من كثرة ملازمتي لهذا الطريق والسفر كأنه ابن له. نعم. لذلك تعجبني أبيات جميلة لأحمد شوقي. نعم. من من من قصائده الرمزية في ديوانه، يتحدث فيها عن الوطن وحب الوطن. كأننا نسمع الآن أذان الفجر، نحن الآن في السحر وفي تنومة وفي هذه الاستراحة الجميلة، استراحة. نعم هذا الآن أذان الفجر. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا الذين يستمعون إلينا. نعم. فهذا يعني من اللفتات الجميلة في تسمية القرآن الكريم، أنه سمى المسافر ابن السبيل. فتقول يا ريح، يقول أحمد شوقي يتحدث عن الوطن، عن حب الوطن، فكأن الريح تخاطب الحمامتين، حمامتين على شجرة، وتحبب لها السفر إلى الوطن. فيقول أحمد شوقي يا ريح، يقصد الحمامتين، تقول قالت يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن، هب جنة الدنيا اليمن، لا شيء يعدل الوطن. فالشاهد أن الوصف، وصف المسافر المنقطع بابن السبيل، فيه بلاغة عالية. نعم. حقيقة. فالله سبحانه وتعالى ذكره هنا من أنه ممن أمرنا بالإحسان إليه. نعم. المسافر. نعم. سواء كان محتاجا أو غير محتاج. نعم. لكن لا شك أن المسافر المحتاج طبعا لا شك، يعني آكد الإحسان في حقه آكد. طيب. ثم قال وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم يشمل طبعا ملك اليمين من العبيد أو الإماء، هؤلاء يجب على الإنسان أن يحسن إليهم، فيطعمهم ويكسوهم ويقوم على حوائجهم ولا يقصر. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد سخرهم لك، فيجب عليك أن تؤدي إليهم حقهم. يا سلام. ويدخل في مملكة أيمانكم حتى الحيوانات أيضا. نعم. فلا يجوز لك في الحيوانات التي تمتلكها من شياه أو أكرمك الله حمير أو جمال أو غيرها أن تسيء إليها وتقلل في نفقتها. فأنت مأمور بالإحسان إليها. نعم. أو ملكت أيمانكم ثم انتهى الله عز وجل. عشرة أصناف. نعم. عشرة حقوق. نعم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيوة. هذه فاصلة عجيبة. عجيبة. ما وجه العجب فيها؟ لاحظ الحقوق طبعا تدرج الحقوق لو تأمل تدرجا. حق الله إلى حق الوالدين. من نعم. قربا. وأشبه ما يكون بالأكثر لزوما. نعم. صح. لما جاء يعني إلى هذه الحقوق كلها قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الاختيال اللي هو إيش؟ الكبر والكبر والعجب بالنفس والفخور قريبا منه. نعم. وهما مثل الألفاظ اللي ذكرناها سابقا أن يأتي ألفاظان متقاربان في المعنى. نعم. المختال والفخور. والفخور ورد طبعا في القرآن في غير هذا الموطن. هما طبعا مؤداهما واحد لكن نعم. فيه فرق من ناحية الاختيال بالأفعال والفخر بالأقوال. هذا ممكن أن يكون. أينا. طيب نحن الآن نسمع الأذان أذان صلاة الفجر يعني قريبا منا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإخواننا. جميل. أنا عندي لفتة فيها دكتور مساعد في ختم هذه الآية بهذا نعم. المعنى نعم. أن هذه الحقوق تحتاج إلى شيء من التواضع. نعم. أيوة. وقهر النفس. نعم. طبعا هذه لفتتي أنا لكن ما شاء الله عليها. بالله جاء بها إلا أنا ما أكملت أنا الآن. خلاص لا أكمل أكمل أبدا. تفضل. جميل. يعني الآن الإحسان إلى الوالدين يحتاج منك إلى أنك تتواضع لهما. واخفض لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحم. جميل جدا واضحة فيها. نعم. نعم لأن بعض الناس يترفع. حتى عبودية الله. نعم. يترفع الإنسان عن هذه الحقوق لهذا السبب. كبر. ما يريد يستصغر نفسه عند يستصغر نفسه عند وفعلا ترى عندما تريد أن تقوم بهذه الحقوق على وجهها وتحسن للناس تحتاج إلى أنك تضع من نفسك. نعم. وتتواضع للناس. صحيح. وتكرم الناس. صحيح. أما أنك تجلس كذا مسوي نفسك شيخ هينا. شيخ الشيوخ وتقول أنا والله أحسنت إليهم. لا يا أخي. كثير من الناس بعد ما تتبعنا أسباب قطيعتهم ويعني عدم يعني قيامهم بهذا الخير والإحسان لسائر المخلوقين وجدنا أن السبب والسر يدور حول كونه يرى أن له حقا على الآخرين. نعم. وأنه يجب أن يكرم وأنه لا يمكن أن يهين نفسه في هذه الأمور. أنا أخدم مملوكا، إيش دخل ابن السبيل هذا أصير عبد عنده وأخدمه وأشياء من هذا القبيل. جميل جدا. إذن نحن يا إخواني نقول ونوجه رسالتنا لإخواننا جميعا، يا إخواننا لينوا ويعني تواضعوا فإن الإنسان بالتواضع يكسب خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فالتواضع رفعة، رفعة بين المخلوقين ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. جميل. فيها لفتة في الآية في قوله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو يعني كأنه حتى في تصوير لهيئته وهو يمشي ومشية الخيل متبختر. والفخور هو الذي دائما يقول أنا فلان. ايه. أنا الفلان ما لا يمكن أسوي الشيء الفلاني لفلان. ايه. فيرفع من نفسه وبإنجازاته وشهاداته ويقلل من شأن الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بهذه الحقوق وأن يعيننا على أدائها وتكميلها وأن يرزقنا الإخلاص في كل ذلك. بهذا نصل وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.